مع الله، مع الله، مع الله، مع الله، مع الله في لألأت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر، مع الله عند هزيم الرعود ولمع البروق ودفق المطر. هزيم الرعود ولمع البروق ودفق المطر. مع الله، مع الله، مع الله، مع الله، مع الله في الفلك المستطير وفي الشمس تجري إلى مستقر، مع الله في الأرض في سهلها وأودائها والرواسي الكبار. مع الله في لألأت النجوم وضوء القمر، مع الله عند هزيم الرعود ولمع البروق ودفق المطر. مع الله، مع الله، مع الله، مع الله سامع صوت الدبيب من النمل أنا وأيان ما، مع الله والنحل يحسو الرحيق ويحمي جناه بوخز الإبا. قرآنه، مع الله في آيه وسور، مع الله في قصص الأولين وفي قصص الأولين العبار. مع الله في لألأت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر، مع الله عند هزيم الرعود ولمع البروق ودفق المطر. مع الله في لألأت النجوم وحك الغيوم وضوء القمر، مع الله عند هزيم الرعود ولمع البروق ودفق المطر. مع الله في لألأت النجوم وحك الغيوم. هزيم الرعوب.